أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إذن ذكرنا في الحصة الماضية مقدمة في تصنيف في علم الحديث وذكرنا أنه آل إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الامتزاج والاختلاط اختلاط علم الحديث بفنون أخرى، والمرحلة الثانية مرحلة الاستقلال في أو الاستقلالية في التأليف والتصنيف. ذكرنا أن المرحلة الأولى كان على رأسها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شيخ الحرم المكي، وذكرنا أو تلاه سعيد بن أبي عروبة ثم الربيع بن صبيح السعدي ثم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثم تلميذه الشافعي ثم أحمد بن محمد بن حنبل ثم يعني ذكرنا البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي. فهذه يعني هؤلاء هم فرسان هذه المرحلة، المرحلة الأولى التي هي مرحلة الامتزاج بفنون أخرى. ثم جاءت مرحلة الاستقلالية في التأليف فذكرنا فكان على رأسها رمى هرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ثم يعني تلاه الحاكم ثم أبو مسعود الدمشقي ثم أبو نعيم الأصبهاني ثم الخطيب البغدادي الذي كان الناس عيال على كتبه كما ذكرنا، ثم القاضي عياض بن موسى اليحسبي المالكي السبتي المغربي رحمه الله تعالى، ثم ذكرنا أبو حفص الميانجي أو الميانشي، وفي الأخير قلنا أبو عمرو عثمان بن الصلح. وكان الناس بعده كلهم عيال على المقدمة التي ألفها من مختصر ومن ناظم ومن شارح، وحتى ألفية العراقي والألفيات المؤلفة في علم الحديث هي في الحقيقة تبويب لمقدمة ابن الصلاح وما خرج عنه إلا اليسير ثم ذكرنا ترجمة المؤلف يعني التي يعني يعتبر صاحبها مجهولا، يعني لم توجد له ترجمة إلا من ذكر اسمه كما ذكره أو أثبته الزركلي في الأعلام في كتاب الأعلام. قلنا البيقونية سنشرع في شرحها على شكل مسائل في كل بيت. فذكرنا في البسملة مسألة ونريد المشاركة. البسملة قلنا يعني المؤلف لم يذكر البسملة، لماذا؟ نعم لم يكن المؤلف البسملة قيل لأن قد أهملها الشراح النساخ. إذن النساخ لهم الدور الفعال في تقييد العلم، في تقييد العلم، لأنه قديما كان أمر النساخ هذا أمر مهم جدا في علم الحديث، ولذلك يعني وجود وكثرة النسخ في الكتاب الواحد هذا يضر الكتاب، هذا كان قديما يضر الكتاب إذا وجدت له نسخ كثيرة. أما الكتاب كلما قلت نسخه والنساخ فيه كلما يعني زاد الضبط فيه وعرف مراد المؤلف من خلال تعبيراته وكلماته. الأمر الثاني، نعم ذكرنا مبحث البسملة في الشعر. نعم. أيوة المذهب الأول. إيه؟ ورجحه الخطيب البغدادي. إيه؟ والمذهب الثاني. الجواز مطلقا. أيوة. ومذهب الزهري والمنع مطلقا، وهو مذهب الزهري والشعر عامر بن شراحي. والمذهب الثالث على التفصيل. ايوه. ومذهب الحافظ والنووي. ايوه. قال ينظر بهذا الشيء. شوف دائما لانه هذا خطأ درج عليه كثير من المؤلفين والمصنفين والطلبه. أن المتأخرين لا ينسب لهم مذهب، هم محققون يبحث في المسألة ويرجح مذهب معين، وما دام يعني الحافظ ابن حجر هو يعتبر من المحققين في العلم لا ينسب له مذهب، هو شافعي، هو شافعي في المذهب، فيقال يعني رجحه. نحن لا نقول مثلا هذا مذهب الخطيب، الخطيب متأخر ويتبع من قبله، لذلك لا ينسب للمتأخر مذهب، وإنما لم قدروش نقوله هذا مذهب الشيخ الألباني، يعني هذا الخطأ درج عليه كثير. هو يبحث الشيخ الألباني ويظهر له الحق، لكن لا بد أن يسبقه من يقول به بالقول، لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام فتجده مرجحا، حتى وإن لم تجد يعني من سبقه إلى هذا القول لا يقال رجحه الشيخ الألباني أو اختار الشيخ الألباني كذا. نعم. كانت من المنظومات التي ضمن أهل العلم نساء العلم. أيوة. قال بجواز ذكر البسملة. بجواز ذكر البسملة. نعم. وإن لم يضم نساء العلم قالوا ينظر فيه. ينظر فيه. أيوة. إن كان من الشعر المباح يجوز ذكر البسملة، وإن كان من الشعر غير مباح إذا كان شعرا محرما كمدح أهل البدع وذم الصحابة أو صحابي معين فلا يجوز الابتداء بالبسملة فيها، أنها أمر محرم، ومدح الخمر أو الغزل المنهي عنه فلا يجوز الابتداء بالبسملة فيها. وإذا كان من الشعر الذي يعني هو مباح أو مستحب كمدح الصحابة أو مدح يعني شرائع الكتاب والسنة وفهم السلف ويعني المنهج الصحيح فهذه يشرع فيها الابتداء بالبسملة. إذن نقول قال الناظم رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ففيها نذكر فيها مسائل، المسألة الأولى الحمد، المسألة الأولى الحمد. نقول الحمد في اللغة هو الثناء على الإنسان بخصاله الحميدة، التي يتخلق بها اكتسابا اكتسبها ك يعني الأمانة والديانة والعقل، يمدح أو يثنى عليه ب حسن عقله وحسن يعني أمانته وبكرمه وبجوده وبعلمه، هذه كلها أخلاق مكتسبة يتخلق بها اكتسابا، هو يكتسبها، هو يكتسبها. فأما إذا أثني على الإنسان بصفات لا صنع له فيها كأن يمدح بأنه طويل أو ذكي فهذا يسمى مدح عند أهل اللغة، هذا يسمى مدح عند أهل اللغة. عليه نقول الحمد في اللغة هو الثناء على الإنسان بالصفات التي يتخلق بها اكتسابا، بالصفات التي يتخلق بها اكتسابا، هذا الحمد. حمد هو الثناء على الإنسان بالصفات التي يتخلق بها اكتسابا. والمدح هو الثناء على الإنسان بالصفات التي يتخلق بها جبلة لا اكتسابا، يتخلق بها جبلة لا اكتسابا ولا كسب له فيها، لا كسب له فيها، كالخلقة والفصاحة والذكاء والدهاء، هذا لا كسب له فيها. بخلاف الحمد في اللغة أن يتخلق بصفات له كسب فيها، يعني اكتسبها بجهده، كأن يعني يجتهد فيكون صاحب أمانة، صاحب أمانة، أو يكون صاحب صدق وليس من أهل الكذب. فهذه كلها الحمد إذا وصف الإنسان بهذه الصفات التي هي ليست يعني التي هي اكتسابا يكتسبها، فهذه تسمى حمدا في عند أهل اللغة. وأما إذا كانت هذه التي مدح بها وأثني عليه بها كانت صفاتا خلقية ولا كسب له فيها، فهذا يسمى مدحا، يسمى مدحا، والله عز وجل يثنى عليه ب يعني في أفعاله وأسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. ومن هنا فرق أهل العلم بين الحمد والشكر، أين الحمد والشكر؟ الحمد يتوجه إلى أو يتجه إلى الذات والفعل والاسم والصفة، بخلاف الشكر فإنه لا يتوجه إلا إلى الفعل. فإذا مدح شخص ب أو أثني على شخص بفعل فعند أهل اللغة هذا يسمى شكر، والله عز وجل يمدح بجميع ما ذكرنا بالاسم والصفة والذات والفعل والفعل. نعم. أما في الاصطلاح فقالوا هو الثناء على المحمود بالكمال، الثناء على المحمود بالكمال مع المحبة والإجلال والتعظيم، مع المحبة والإجلال والتعظيم. فيشترط فيه الحمد في الاصطلاح أن يثنى على المحمود بالكمال مع اشتراط ثلاثة أمور، اللي هي المحبة، أن يرافق ذلك الحمد أو ذلك الثناء يرافقه المحبة والإجلال والتعظيم. منهم من يذكر الإجلال على أنه مرادف للتعظيم فيذكر المحبة والإجلال فقط منهم، لكن ذكرها في ثلاثة من باب الاستيفاء. نقول يعني ذكر أو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال والإجلال، فيشترط هذه الثلاثة. إذا خلا من هذه الثلاثة، إذا كان ثناء مطلقا ولم يقترن بمحبة ولا إجلال ولا تعظيم، فهذا يسمى يسمى بالمدح، يسمى مدحا في الاصطلاح، يسمى مدحا في الاصطلاح. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله الناظم، قوله مصليا، أبدأ بالحمد مصليا، مصليا تلاحظون أنها أن أهل اللغة يعربونها حالا، هي حال، لكن هل يمكن أن يقع الحمد والصلاة في يعني زمن واحد، أن يتحدا في زمن العامد؟ قل مثلا تقول ركبت أو جاء محمد راكبا، راكبا هذه حال، صاحب الحال هو محمد والعامل هو جاء، هو جاء، فزمن المجيء والركوب واحد. هل يمكن أن يكون زمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد واحدا؟ أقول غير ممكن هذا الأمر، لأنه يحمد الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نقول أهل العلم جوابا على هذا الإشكال، نقول أهل العلم يقسمون الحال إلى قسمين: حال مقترنة مثل المثال الذي ذكرناه، مقترنة بزمن العامل، تقول جاء زيد راكبا، مجيء زيد والركوب زمن واحد، زمنهما واحد. تقول جلس الضيف متكئا، جلس الضيف متكئا، يعني الاتكاء والجلوس في زمن واحد، فاتحدا في زمن العامل. والقسم الثاني هو الحال المقدرة لزمان عاملها، وهي ما يسميها كثير من النحاة بالحال المستقلة، يسمونها بالحال المستقلة، وهذه تبين زمن وقوع عاملها في المستقبل، في المستقبل، فتكون زمن الحال ليس متحدا مع زمن العامل، ليس متحدا مع زمن العامل، كلاهما له زمن خاص به. فزمن الحمد في جملة المؤلف، زمن الحمد مقدم على زمن الصلاة، يعني بدأ فأثنى على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم والإجلال، ثم بعدها صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء، هي الثناء. ونبحث هنا ذكره الشيخ الألباني في صفة صلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثالث، في يعني في صفة صلاة الأصلية هي الموسع فيها التي توسع فيها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قال العلماء معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صار أن تكتب الصفحة فقط وارجع إليها يعني مستقبلا، لأنه طويل شوية الكلام، فهي في المجلد الثالث صفحة 914 في التعليق ذكر الشيخ الألباني هذا الكلام. يقول: قال العلماء معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له والاستغفار، ومعنى صلاة الآدميين الدعاء والتعظيم لأمره. وقيل الذين يعني بعض أهل العلم خالف في الاستدلال، فقال صلاة الرب الرحمة، وقد رد هذا القول بعض أهل العلم، ذهب إلى أن الصلاة المقصود بها الرحمة، أبدأ بالحمد مصليا يعني أن الله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المحققون من أهل العلم ردوا هذا الكلام، قال: وقد رد هذا القول المحققون من العلماء، فالحافظ ابن حجر العسقلاني وقبله ابن القيم في جلاء الأفهام في كتابه الجلاء، قال: وقد ساق في بيان ضعف ذلك يعني ضعف تفسير الصلاة بالرحمة 15 وجها، أولها وهو الذي نكتفي به هذا يكفينا، أولها قال: أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال: وبشر الصابرين، إلى قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف في الأصل يفيد المغايرة، هذا هو الأصل، نقل الإجماع عليه السرافي من أهل الكوفة، نقل الإجماع على أن العطف يفيد المغايرة، ولا يعطف المترادفان في الأصل، لا يعطف المترادفان في الأصل، ونقله للإجماع يدل على أن الشواهد كثيرة، كثيرة وكثيرة جدا في لغة العرب، أنها أن العطف للمغايرة وليس لعطف المترادفين، وليس لعطف المترادفين. فقال: فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما، فاقتضى ذلك تغايرهما، وهذا أصل العطف، النور. الشيخ الألباني لما يقول هذا أصل العطف هذا معاه إجماع، هو يحمل الإجماع في هذا الباب. وأما قولهم بعضهم استشكل وجب شاهد واحد، لكن هناك شواهد أخرى. أما قولهم وألفى قولها كذبا ومينا، يعني قول الشاعر قول عدي بن زيد في كما في اللسان يقول فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، عطف المين على الكذب وهما واحد، والمين والكذب واحد. وهناك أبيات أخرى وشواهد أخرى استدل بها المخالفون الذين فسروا الرحمة بمعنى أو الصلاة بمعنى الرحمة، منها ما قاله الأفوه الأودي يقول وفينا للقرى نار يرى عندها للضيف رحب وسعة، والرحب والسعة واحد، والرحب والسعة واحد. ومثله قول الممزق العبدي هو من شعراء العرب قال وهن على الرجائز واكنات طويلات الذوائب والقرون، والذوائب والقرون كلاهما مترادفان كلاهما واحد. ومثله في القرآن عبس وبصر وهما واحد عوجا ولا أمتا كلاهما يعني مترادفان، فجاجا سبلا الفج والسبيل كلاهما واحد فعطف المترادفان، وغرابيب سود غرابيب سود هما مترادفان. قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، الظلم والهضم كلاهما واحد. فالشواهد ترى أنها كثيرة في هذا الباب في عطف المترادفين، في عطف المترادفين. وهذه الشواهد هذه نقلت منا من لسان العرب وتاج العروس. لكن شوف يعني الألباني رحمه الله تعالى جوابه وكيف يفهم كلام أهل العلم. الشيخ الألباني يقول فهو شاذ نادر، يقصد كذبا ومينا، كذبا ومينا. لكن الشواهد راهي كثيرة كما نقلت لك حتى من القرآن، وهو يقول شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أحدنا قرأ الشيخ الألباني وذهب إلى هذه الكلمة التي يقولها وهو يعرف تلك الشواهد الكثيرة يظن أن الشيخ الألباني مخطئ، كيف يكون شاذا وفيه أبيات وفيه حتى آيات تواترت يعني طبقات عن طبقات إلى أن وصل إلينا القرآن الكريم، فكأن الأمر فيه إشكال كيف يحكم عليها الشيخ الألباني بأنها شاذة. لكن يعني الشيخ الألباني حكمه عليها بالشذوذ بالنسبة لما ورد من كلام العرب. أقول لكم السرافي نقل الإجماع والشواهد كثيرة لا يمكن أن تحصى، فإذا عددنا تلك الأبيات التي خالفت الأصل يكون من باب الشاذ الذي لا يقاس عليه لكثرة ورودها في عطف التغاير وليس في عطف المترادفين، في عطف المترادفين. فقوله فهو شاذ لا يحمل عليه أفصح الكلام بالنسبة لما ورد في كلام العرب، وأن العرب كانت مطبقة معظم يعني كثرة الشواهد في اللغة العربية كلها على عطف المتغاير وليس على عطف المترادف، وليس على عطف المترادف. قال مع أن المين أخص من الكذب، يعني عند التأمل إذا نظرت في المين مع الكذب ستجد المين هو كذب مع خبث في النفس، والكذب هو إنزال أو عدم إنزال كلام على الواقع سواء قصده بخبث أم لم يقصده فهو كذب. فالمين يكون أخص في المعنى من الكذب، من الكذب. ولذلك تجد يعني يقول إذا نظرت إلى الأبيات التي ذكرناها قبل وبحثت في المفردات التي عطفت ظاهرها أنها مترادفة لكنها متغايرة، لكنها متغايرة. احنا عندنا قاعدة الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، وهي قاعدة جليلة اللي هي الاختلاف في المبنى في العربية يدل على الاختلاف في المعنى، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. هذا هو الأصل في اللغة العربية، هذا هو الأصل. فهذا كله يدفع الشيخ الألباني إلى القول بأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه فصيح كلام العرب، فصيح كلام العرب. قال يعني نقل عن ابن القيم قال: فمعنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو المعروف عند العرب. يقول ابن القيم كما هو المعروف عند العرب، يقصد المستفاض من كلام العرب، المشهور من كلام العرب الذي بني عليه الإجماع، الذي بني عليه الإجماع، لذلك يعني يكون كلامه صائبا. يقول ابن القيم كذلك: وإن ذكرت صلى عليها وزمزم، يعني في بيت آخر شاهد آخر ذكر فيه الصلاة مع الزمزم وكأنهما مترادفان، قال لا، هذا ابن القيم يفسرها يقول: أي برك عليها ومدحها، ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمه. فصار الآن الشيخ الألباني ومن ذهب مذهبه، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ يعني ابن القيم وابن حجر، يطالبون المخالف بدليل واحد في لغة العرب أن الصلاة تطلق على الرحمة، تطلق ويراد بها الرحمة ولا دليل عنده. يقول حافظ ابن حجر: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية، وهذا فاصل، جبنا دليل وموقوف عن أبي العالية. أبو العالية من أثبت الناس في ابن عباس، ولذلك في بعض طرق هذا الذي سينقله عن أبي العالية هذا رواه البخاري في الصحيح، ولكن عند البحث في طرق هذا الحديث أو هذا الأثر المقطوع عن أبي العالية سنجد أنه أسنده في بعض الروايات إلى ابن عباس، ترجمان القرآن، بمعنى أن ابن عباس هو الذي فسر الصلاة، وتفسير ابن عباس كما تعلمون في علم التفسير له اعتبار وقوي جدا، فهو أخذها من ابن عباس. ولم يذكر هذا هنا الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن في كتاب التغليق ذكره، في كتاب التغليق أرشد إليه. يقول أن معنى صلاة الله على نبيه، أبو العالية الرياحي هو الذي يقول هذا القول، يقول أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيره عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة في الثناء لا طلب أصله الصلاة اللي هي يعني مجرد الثناء. المسألة التي تليها قول الناظم محمد، قوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مصليا على محمد خير نبي أرسل. فقوله محمد، يقول النووي في المجموع: أما تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا فقال أهل اللغة: رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة، إذا كثرت خصاله المحمودة. قال أبو الحسن أحمد بن فارس في كتابه الجمل: وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، يعني أن الله عز وجل اصطفاه، نظر إلى قلبه فوجده يعني فيه خصال حميدة، فاختار له الاسم واختاره لحمل رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ألهم الله تعالى أهله تسميته به لما علم من خصاله المحمودة. هذا ما قاله ابن فارس في كتاب الجمل. ويعني يقول ابن بري كما في تاج العروس: من سمي محمدا في الجاهلية سبعة الذين سموا هذه فائدة ذكرها المبرر في تاج العروس. من سمي محمدا في الجاهلية قبل الإسلام سبعة، أولهم محمد بن سفيان ابن مجاشع التميمي، محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، وهذا هو الجد الذي يرجع إليه الفرزدق، جد الفرزدق والأقرع بن حابس وقبيلة بني عقاد، كلهم يرجعون إلى هذا الرجل وقبيلة بني عقاد. إذن الأول محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، الثاني محمد بن عتوارة اليتي، محمد بن عتوارة اليتي الكناني، محمد بن عتوارة اليتي الكناني، الثالث محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، الرابع محمد بن حمران بن مالك الجعفي، محمد بن حمران بن مالك الجعفي، وهذا الملقب بالشويعر، تجدون في كتب الأدب لأدب الجاهلية ستجدون من هو ملقب بالشويعر، المقصود هو هذا محمد بن حمران بن مالك الجعفي. الخامس محمد بن مسلمة الأنصاري، محمد بن مسلمة الأنصاري، والسادس محمد بن خزاعي بن علقمة، السادس محمد بن خزاعي بالياء بن علقمة، محمد بن خزاعي بن علقمة، والسابع والأخير محمد بن جرمأز، محمد بن جرمأز بن مالك التميمي، محمد بن جرمأز بن مالك التميمي. أعيدها على عجلة، أولهم محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، ومحمد بن عتوارة اليتي الكناني، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن حمران بن مالك الجعفي الملقب بالشويعر، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن خزاعي بن علقمة، ومحمد بن جرمأز بن مالك التميمي المسألة الخامسة قوله خير، قوله خير نبي أرسل. يقول النووي في شرح المهذب عند قول أبي إسحاق الشيرازي، في شرح المهذب يقول أبو إسحاق الشيرازي لما قال صلواته على محمد خير خلقه، ذكر خير خلقه، فقال النووي رحمه الله معلقا كذا قاله الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي أقر هذا الكلام، والعلماء إنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق كلهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق كلهم من الملائكة والآدميين، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن يعني في التفضيل ما بين الملائكة بين بني آدم، فالجمهور على أن بني آدم أفضل، بني آدم أفضل كما سيأتي. قال فإن قيل كيف قلتم بالتفضيل، كيف في النقاش إذا عورض هذا الكلام كيف تقولون بالتفضيل والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، ويقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهذا إشكال، هذا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وقال لا تفضلوا، هذا نهي، لا تفضلوا بين الأنبياء، بين الأنبياء. يقول النووي فالجواب من أوجه، الجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أن النهي عن تفضيل، أن النهي وارد، يعني نفي النهي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول النهي هذا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس وينتقص يونس عليه السلام، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التفضيل الذي لا يستند إلى تنقص فهذا جائز، فهذا جائز، فإن ذلك كفر بلا خلاف. يعني تنقص الأنبياء ومن تنقص من قدرهم يضر الشريعة التي أتوا بها، شرع الله عز وجل، ولذلك كان التنقيص منهم كفر بلا خلاف بين العلماء. فيكون الوجه الأول من هذه الأوجه أن التفضيل ورد في ماذا، أو النهي عن التفضيل ورد في التفضيل الذي يؤدي أو يدفع إلى التنقيص من أهله أو من الأنبياء، تنقيص من قدر الأنبياء. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قبل أن يعلم، قبل أن يعلم أنه خير الخلق، ثم لما علم يعني قبل في بداية التشريع قال لا تفضلوني على يونس ولا تفضلوا بين الأنبياء، ثم لما علم صلى الله عليه وسلم أنه خير خلق الله وأن الله عز وجل اصطفاه من بين عباده كلهم حتى الأنبياء منهم، اصطفاه لختم رسالته صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما ثبت في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الوجه الثالث أن النهي الذي ذكرناه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، هو نهي تأدب وتواضع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأوجه ذكرها النووي، نهي للتأدب وللتواضع، وليس النووي في شرح المهذب، شرح المهذب عند قول الشيرازي صاحب المتن، هو الشيرازي عند قوله وصلواته على محمد خير خلقه، فعلق ابن النووي هذا الكلام. إذن الوجه الثالث أن النهي نهي إرشاد، نهي إرشاد بمعنى للتأدب وللتواضع، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر. الأمر الرابع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء لئلا يؤدي إلى الخصومة بين يعني أقوام الرسل وبين يعني أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلئلا يؤدي إلى الخصومة لم يفعل هذا، وهذا ذكروا أنه وجه ضعيف، وجه ضعيف، لأن الواجب على الأنبياء هو وأقوامهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريعته ناسخة لجميع الشرائع. الوجه الخامس النهي عن التفضيل في نفس النبوة، في الشريعة التي جاء بها يونس بن متى، والتي جاء بها موسى، والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفضيل بين تلك الشرائع هو المنهي عنه، لأن إذا تنقص شريعة يونس وقال مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى لأن شرعه شرع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من شرع يونس بن متى، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشرع الذي جاء به موسى والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به جميع الأنبياء هو التوحيد، هو العقيدة، من أجلها أنزلت الرسل وبعثت، ومن أجلها أنزلت الكتب وخلقت الدنيا، فيكون التفضيل إذا كان يعني يفضي إلى التنقيص من شريعة الأنبياء هذا هو الأمر الذي لا يجوز. قال لأن النبوة لا تتفاوت، وإنما التفاوت بالخصائص الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم في غيره وفي غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن التين كما في عمدة القاري، يقول معنى لا تخيروا بين الأنبياء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء فيه رواية منها لا تخيروا بين الأنبياء، يفسرها بدر الدين العيني ينقل عن ابن التين في عمدة القاري، يقول معنى لا تخيروا بين الأنبياء يعني من غير علم، وإلا فقد قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عندنا تنبيه هنا مهم جدا، ويعين على، هو تنبيه منهجي، علاش احنا نكفر عليكم في المنهج شوية، لكن هذا أمر مهم جدا، لأنه كما قلنا لكم قبل واحد كان يدرس في ما يقارب من 200 واحد يعني الحلقة، ويوم من الأيام جينا دخلنا الحلقة للمسجد باش نديروا الحلقة، يعني لقيناهم ما كانش قلال اللي بقى، وراهم الاخرين قال لك التحقوا يعني هي طلعوا للجبل والعياذ بالله. علاش؟ لانه احنا ما افتقدناهمش، ما كناش نهضروا على المسائل هذه، كنا نظنوا انه الطالب يفهمها وحده، وهذا خطا درج عليه الشيوخ. الشيوخ الان يعني الشيخ فركوس يقول قديما احنا كنا ما نهضروش، كنا ما نتكلموش على المسائل هذه قديما، لكن الان نتكلم، لانه لما سكتنا قديما يعني ضاع الشباب من ايدينا. وتلاحظوا الثمرة لما صار أهل العلم يتكلموا ولا يسكتون ويبينون الحق دون ويظهرون الحق، الأمور تغيرت. الآن الناس المخالفين راهم يمشي وحدهم، لكن الشباب دائما الحق عليه نور كما يقال. إذن نقول هنا تنبيه، الجمهور يذهبون إلى أن يعني بني آدم أفضل من الملائكة، هذا مذهب الجمهور وهو الراجح عند أهلهم، والأدلة عليه مستفيضة وكثيرة. لكن أنا أحببت من خلال هذا المبحث أن آتي لكم بمذهب ابن حزم في المحلى وفي الفصل في الملل والنحل، ذكر مذهبا تبناه وقال بأنه هو الراجح، وهو تفضيل الملائكة على بني آدم. كن قلوا تفضيل الملائكة على بني آدم معناها أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يعني المرمى وراه. فابن حزم، احنا ابن حزم قديما كان علماء، وش يقولوا الشيخ الألباني ينصح طالب العلم ألا يقرأ كتب ابن حزم في البداية. كاين الناس قالوا العلة واش هي؟ قالوا لأنه صليط اللسان على أهل العلم، هذه علة منهجية مهمة، فهو يتكلم ويشير إلى أهل العلم يعني بما لا تطيقه أذنيك، لو كان تسمعها تشمئز. وكيفاش يقول على الإمام مالك هذا الكلام؟ بعض الحنابلة ذكر يعني كلام أنا أستحي أن أذكره، يعني في مجلس علم أستحي أن أذكر كيف يعني كان الجرأة التي كانت لديه في الرد على أهل العلم والإطاحة بهم، ويعني في المجالس في المناظرات وفي التأليف كمان، في التأليف كذلك كان يرد عليهم بعبارات شنيعة. هذا غرض. الغرض الثاني ذكر يعني من ذكر الشيخ الألباني، من تحذير الشيخ الألباني وغيره من قراءة المبتدئين لكتب ابن حزم، أنه رجل داهية صاحب ذكاء ودهاء. الدليل اللي تجيبه أنت في صالحك يعني بكلامه يقنعك بأنه دليل ضدك. فأنا جبت هذا المثال، وإلا الأمثلة كثيرة في المحلى، احنا من أجل أن نتطرق إلى موضوعنا فقط، وأن العلماء إذا يعني حذروك أنت ما كش قدها، ما تقدر لهاش، مش أنت اللي تعرف أن ابن حزم أخطأ ولا أصاب، ومش أنت اللي تعرف الشيخ ربيع أصاب ولا أخطأ، مش أنت تتبع. العالم لا يسقطه إلا العالم صاحب الصنعة فقط، مش واحد آخر. فما يجي بالرد، ويعني شوفوا علماء زمان قديما الردود المتتالية على العلماء، ولم يتأثر متبعوهم بتلك الردود، ما بالك الآن طلبة علم يردون على العلماء. مفروض المنهج يكون مستقيم، أن العالم لا يرد عليه إلا العالم، خاصة علماء السنة، علماء أهل السنة لا يرد عليهم إلا عن طريق العلماء. ما يجيش واحد يعني نصف في الدين، نصف في طلب العلم، نصف نحوي ونصف فقيه، يجي الآن يقول لك لا لا لا أنا ما قنعنيش، وش ما قنعكش؟ أمر نازلة والعالم يعني أفتى فيه والعلماء سكتوا ولم يردوا عليه ردا واضحا، فما يجوز لك تعارض، لا يجوز لك المعارضة. هذا المنهج هذا نريد أن يرسخ في الطالب، دوك الطالب اللي ولا يعني يمشي بالقناعة التي بثها أولئك في شبابنا، يمشي بالقناعة يقول لك أنا لا لازم تقنعني، وش نقنعك؟ يعني لو قلنا مثلا الآن الذهب المحلق حرام ولا حلال، وجاء شاب وقال الذهب المحلق هذا أنا مقتنع بأنه حرام، قلنا وجه القناعة نتاعك وش؟ وجه القناعة نتاعك أنك سمعت الشيخ الألباني فاقتنعته، لأنه ما عندكش علوم وما عندكش يعني تلك الأدوات التي تستطيع أن ترد بها على أهل العلم وتقدر لهم، ما تقدر لهمش أنت. فأنت حتى وإن ادعيت أنك مقتنع فأنت مقلد، ولا تستحي من هذا الأمر. هذا يعني ذكره علماء الشيخ مقبل في حديث في الإرواء، يعني اعطوا له حديث، فقيل له حديث ما يعني رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال ضعيف. قام أخ جزائري قال يا شيخ الشيخ الألباني راه يحسنه، قال وين يحسنه؟ في الإرواء المجلد الأول، أعطوا له المجلد يقرأ البحث. فبدأ يقرأ في البحث، لما وصل هذا الشيخ المقبل هذا عالم من العلماء وصل في عصره، ولما وصل إلى قول الشيخ الألباني فلما يعني اطلعت على فوائد ابن أبي شعيب فوجدت ذكر طريق للحديث وحسنه بذلك الطريق. قبل ما يكمل الطريق قال توقف خلاص اجلس، أرغمنا الشيخ الألباني على تقليده يا إخوة، اطلع على ما لم نطلع، طلع على ما لم نطلع، فقال جاء بطريق من أين لنا أن لحد الآن لم يطبع هذا فوائد ابن أبي شعيب، لحد الآن ما كانش، وروح للإرواء راه مملوء، الشيخ الألباني يشير إليه بالصفحة. فإحنا دائما الصغير يبقى صغير، ولا تحاول أن تنكر هذا الواقع المنصب عليك، تنكر وضرك أو غدوة يرجع عليك، الصغير يبقى صغير دائما ما يتجرأش ويتبع، ولا يتجرأ على أهل العلم ويسبقهم إلى الفضيلة زعما منه، هو يظن أنه هذه فضيلة في رده على أهل العلم. فشوفوا ابن حزم من بين الأدلة، أنا جبت لكم الآن يعني أربعة أدلة في الاستدلال بأن الملائكة أفضل من بني آدم. الدليل الأول قال لا يعصي أحدهم في صغيرة ولا كبيرة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا دليل واضح أن قال هذا وجه من أوجه التفضيل، أن الملائكة لا يعصون الله عز وجل، وبني آدم يعصون الله ولذلك هم أفضل منهم، ولذلك هم أفضل منهم. الثانية، دليل الثاني قول الله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فظاهر الآية أن الله عز وجل فضل الملائكة على عيسى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فقال هذا ظاهر الآية دليل على أنهم ما دام هم أفضل منه فلا، إذن هم أفضل منه ما دام يعني ذكرهم بهذه الطريقة فيكونون أفضل منه. يقول رحمه الله تعالى فهذا تفضيل لهم على المسيح عيسى ابن مريم. الدليل الثالث قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير، ما قالش على كل من خلقنا، قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما عارفين وش معنى تفضيلا، مفعول مطلق مؤكد للعامل، فضلهم على كثير ولم يفضلهم على كل، قال من هم الكثير هؤلاء؟ تأمل في الدنيا لا تجد إلا الملائكة هم الذين يخرجون من هذا الاستثناء فقط. يبقى الملك. يقول رحمه الله: ولم يقل تعالى على كل من خلقنا، ولا شك أن بني آدم أفضل من كل خلق سوى الملائكة. عند التأمل ستجد الملائكة فقط هم الذين يقصدون بهذه الآية، فلم يبقى إلا الملائكة، فلم يبقى إلا الملائكة. احنا من بين الأدلة على الجمهور وش هي؟ أن الله عز وجل أسجد الملائكة لبني آدم، دليل على أنهم أفضل منهم. هو هذا الدليل جبهوله، هو دليل الجمهور يقلبه بدهاء عليك. قل لو لم يكونوا أفضل منه لما أمرهم بالسجود له، صح ولا لا؟ وش الفائدة؟ أن الملائكة يسجدون لآدم، أراد أن يبين الله عز وجل بأنهم أفضل منه، سأسجد لك من هو أفضل منه. سجود تحية وليس سجود عبادة. كما جاء الأخ البارح قال لي: كيفاش والله عز وجل كنا نسجدوا له، احنا رانا خير منه. قلت له: لا، هذاك سجود عبادة وهذا سجود تحية، سجود تحية. فأراد أن يسجد له تحية يسجد له من هو أفضل منه، حتى تكون تقوم الفضيلة، حتى تقوم الفضيلة. وإن كان هذا الدليل الذي قلبه على الجمهور، الجمهور يردونه ويقولون هذا خطأ، والله عز وجل لم يقل بأن الإسجاد هو يعني هو فضيلة لآدم على أنه يسجد له من هو أفضل منه حتى تكون فضيلة، ورد الدليل هذا. لكن شوفوا هو كيف يقلب الأمور، وهذا هما العلماء. العالم قد يأتي بالدليل ويبهرك بذلك الدليل، تقولش أنا ذوك أنا عندي الأدلة وأنا ذوك ندخل له، وش تدخل له؟ وتدخل للعالم يقول لك عرب للآية ما تعرفش تعربها. هو كثير من الطلبة وهم يعني صلى الله العافية راحوا للتكفير، لما جلسنا معهم ما يفرقش ما بين المعرب والمبني، وإذا فرق تفريقه شكلي ما هوش تفريقه حقيقي، ما هوش ما لا يدل على قوته في العلم، يدلش على هذا الأمر. ومن بعد يقول لك: أنا لا، أنا ما اقتنعتش بكلام الشيخ الألباني ولا بكلام الشيخ ربيع ولا غيره. فالشاهد أن هذا الأمر أردنا أن نتكلم عليه. نعم، هي العلة الرابعة اسجد الملائكة له لو لم يكونوا أفضل منه، وهي محل الشاهد. إذا المسألة السادسة في البيت قوله: نبي أرسل. النبي في لغة العرب قيل بأنه مشتق من النبأ، وهو الخبر، وهو الخبر كما قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر العظيم. وسمي النبي نبيا من هذا الوجه، من هذا الوجه الذي هو لغوي، لأنه مخبر ومخبر، مخبر بالكسر ومخبر، مخبر يخبر غيره، ومخبر أخبره الله عز وجل، بعث إليه الله عز وجل ونبأه. قال الله عز وجل في المخبر عن الله تعالى وعن أوامر الله وعن شريعة الله عز وجل، يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل: نبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني أخبرهم عن ضيف إبراهيم المكرم. ومخبر أي أن الله أخبره، يعني كما في الآية قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، يعني أخبرني. وقيل مشتق، قيل أن النبي مشتق من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض، هي كل شيء ارتفع عن الأرض يسمى بالنبوة. والعرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها، على العرب قبل الجاهلية تطلق هذا الكلام على كل من كان علما، تطلق عليه بلفظ النبوة. المناسبة بين لفظ النبي وهذا المعنى اللغوي أن النبي يعني الأنبياء أصحاب رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم صفوة الخلق وأشرفهم، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس، فتصلح دنياهم وأخرى. إذن هذا في النبي. الرسول، الرسول في لغة العرب هو الإرسال والتوجيه، هو الإرسال والتوجيه. فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، بعثت رسولي إلى فلان، يعني صاحب رسالة أخذ منك رسالة ويؤديها، يعطيها إلى فلان. ولذلك قالت ملكة سبأ: إني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسل، مع أن ليسوا مبعوثين من الله، مبعوثون من ملكة سبأ، وهي اللي قالت بما يرجع المرسلون، بمعنى يعني سمتهم رسل، سمتهم رسل. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى وبعثوا من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني بمعنى متتاليين واحدا بعد الآخر، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها. والرسول يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، يطلق على الواحد فيقال فلان رسول، ويطلق على الجمع فيقال هؤلاء رسول، هؤلاء رسول، أو هذان رسول فلان، هذان رسول فلان. فالواحد كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأما يعني الجمع فقول موسى وهارون: فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب العالمين. ورسول الله عز وجل يعني تارة في القرآن، أو الرسول في القرآن تارة يراد به الملائكة، وتارة يراد به الإنس، الأنبياء المعروفون. فمن إطلاق الملائكة قوله عز وجل: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، والمقصود بهم الملائكة، سماهم رسل، سماهم رسل. وقال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم، الملائكة لما جاءت إلى إبراهيم. وأما من الإطلاق على الأنبياء فكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الفرق بين الرسول والنبي، فرق بين الرسول والنبي. قبل أن نذكر الفرق، بعض أهل العلم ذكروا الترادف ورجحوا أن النبي والرسول مترادفان، أنهما مترادفان. فنقول القول بالترادف، القول بالترادف بين لفظ النبي والرسول هذا لا يصح، هذا لا يصح، وهو خطأ وباطل ومعنى باطل، ويعني دليل على بطلانه ذكروا أدلة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولا نبي. ففرق بينهما فعرف أن الرسول غير النبي، غير النبي. وقال الله عز وجل في وصف بعض الأنبياء كموسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كان رسولا نبيا. فالتفريق هذا يدل على، أو هذا الوصف يدل على أن النبوة غير الرسالة، النبوة غير الرسالة. والاختلاف في العدد، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر، لما سأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن عدد الأنبياء قال: 124,000 نبي، من بينهم 315 رسول. فهذا التفريق يدل على أنهما يتفرقان في المعنى ولا يترادفان، لا يترادفان. فالأنبياء عددهم غير عدد الرسل، غير عدد الرسل. لو كانا مترادفين لذكر العدد نفسه، لنسب العدد للأنبياء والعدد للرسل نفس العدد، نفسه العدد. لكن لما خالف في العدد دل على الاختلاف. نعم. أما الفرق المختار في أقوال أهل العلم، واختلفوا، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وبعث إلى أقوام مخالفين وليسوا موافقين، مخالفين، وأمر بتبليغ الوحي إليهم، أي إلى المخالفين، وأمر بتبليغ الوحي إلى المخالفين. وهذا الفرق ذكره ابن تيمية في النبوة، في النبوة. والنبي هو المبعوث، أعيد الأول، نعم، قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، هذه نقطة. والأمر الثاني وبعث إلى أقوام مخالفين، والأمر الثالث أمر بتبليغ الوحي إلى المخالفين، أمر بتبليغ الوحي إلى المخالفين. هذه ثلاث صفات للرسول، يعني يوحى إليه بشرع لا يوافق شرع من قبله. والأمر الثاني أنه يبعث إلى أقوام يخالفونه بل يعادونه ويعني يلقى منهم المنكر. والأمر الثالث يؤمر بتبليغ الوحي إلى هؤلاء المخالفين. وأما النبي فهو المبعوث لتقرير شرع من قبله من الرسل، لا يوحى إليه شرع بشرع جديد، لا يأتي بشرع جديد، وإنما يوافق شرع من قبله، يوافق شرع من قبله من الرسل. ويبعث إلى أقوام مؤمنين، ويبعث إلى أقوام مؤمنين، لا يبعث إلى أقوام مخالفين مؤمنين به، إلا أنه كثر فيهم الفساد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهذا استنباط شيخ الإسلام، قال لم يقل ورثة الرسل، قال ورثة الأنبياء. والعلماء يبعثون في أقوامهم، يعني يدعون إلى شريعة المولى عز وجل في أقوامهم، ولا يدعون في قوم مخالفين، واضح؟ نعم. وأمر النبي بتبليغ الوحي إلى المؤمنين، لا نقول لم يؤمر بتبليغ الوحي، لا، يؤمر بتبليغ الوحي إلى المؤمنين. القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، بعض أهل العلم قال النبي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بالشرع، شرع الرسول الذي سبقه، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، بتبليغ الوحي. هذا قول باطل، ورده أهل العلم، ويعني رده بأسباب. أولها قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الواو تقتضي العطف، تقتضي الاشتراك في العالم، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من نبي، والرسالة تقتضي التبليغ، واضح وجه الدلالة. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الآية نفسها، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الواو ولا نبي هذه تقتضي الاشتراك في العامل، العامل نفسه ينطبق على الرسول وعلى النبي، والعامل ما هو؟ هو أرسلنا، ما قالش وما أنبأنا، قالوا أرسلنا، استعمل الرسالة، والرسالة مقتضاها هو التبليغ، مقتضاها هو تبليغ الوحي. الأمر الثاني، المرجح الثاني، أن ترك البلاغ والتبليغ مناف لمقام النبوة، لا يعقل العالم وإذا كتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة، صح ولا لا؟ فما بالك النبي؟ فلا يعقل أن وحيا ينزل على نبي ولا يؤمر بتبليغه ويكتمه ويكون مستحبا في حقه، لا، العلماء احنا في شرعنا يروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حدود الاستطاعة، رأى منكم منكرا فليغير، لام الأمر دخلت على فعل مضارع تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، لكن درجات الاستطاعة هي التي تسوغ لك عدم الإنكار في موضع والإنكار في موضع آخر، أو ترتب الأولى في الإنكار، ترتب الأولى في الإنكار. فالشاهد أن هذا بالنسبة لأهل العلم، ما أن النبوة مقامها لا يقتضي أن يكتم العلم، أن يكتم العلم. الأمر الثالث ما رواه يعني البخاري ومسلم، يعني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث، هذا حجة، ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ولا يحدث هذا الأمر إلا بالتبليغ والدعوة، لا يحدث هذا الأمر إلا بالتبليغ والدعوة. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ والتبليغ لأممهم المؤمنة بهم، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، مثل العلماء مثل الرسل يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. ثم ثبت في حديث أبي هريرة كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذا دليل على يعني على أنهم كانوا يأمرون وينهون في أقوامهم، وداود وسليمان، إذا قلنا النبي لم يؤمر بالتبليغ، داود وسليمان وزكريا هؤلاء كلهم أنبياء، كلهم أنبياء، ويحيى، وكلهم كانوا يسوسون أقوامهم وكانوا ينصحون ويأمرون، وكانوا يأمرون وينهون. فدل على أن القول بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ هذا قول باطل، هذا قول باطل. الأخيرة أن النبي والرسول من الألفاظ التي إذا اجتمعت في يعني في نص شرعي افترقت في المعنى، من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، التي قاعدة التي نص عليها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان أن الألفاظ الشرعية، بعض الألفاظ الشرعية إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في نص معين افترقت في المعنى، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، اجتمعتا في، فهذا دليل على افتراقهما في المعنى، على افتراقهما في المعنى. وإذا افترقت في النص الشرعي لم تذكر إلا واحدة اجتمعت في المعنى، اجتمعت في المعنى، كما في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، معنى ذلك أنه نبي، فكلمة رسول هي معناها نبي. وإذا ذكر يا أيها النبي جاهد الكفار، المقصود يا أيها الرسول كذلك، لأنهما افترقا في النص. إلى هنا يا إخوان، بارك الله فيكم.